من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين لفي سجين، ثم فسر ذلك بقوله: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجين المحل الضيق الضنك، وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. ويل يومئذ للمكذبين، ثم بينهم بقوله: الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله، متعد الحلال إلى الحرام، أثيم أي كثير الإثم، فهذا يحمله عدوان على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق. ولهذا قال: إذا تتلى عليه آياتنا الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت بالرسل كذبها وعاندها وقال: هذه أساطير الأولين، أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليست من عند الله تكبرا وعنادا. وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد أقام عليه من أدلة القاطعة والبراهين ما يجعله حق اليقين، وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للإبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن حق. ولهذا جزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه عن آيات الله. ثم إنهم مع هذه العقوبة البليغة لصالوا الجحيم، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فذكر لهم ثلاثة أنواع من عذاب: عذاب الجحيم، وعذاب التوبيخ واللوم، وعذاب الحجاب عن رب العالمين متضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار. ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه، كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن وتواتر فيها النقل عن رسول الله. وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.